أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا في هذه الحلقات التي نحاول أن نقرأ أو نستقرئ مذكرات إبليس أعاذنا الله إياكم من وساوسه ومخازيه، وهو يريد أن يغوي كل مؤمن ويجتال عن الطريق ويبعده عن الصراط القويم الذي جاء به الأنبياء والرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. اليوم يكتب إبليس أو نطالع أو نرى في مذكرات إبليس أنه يقول: أنا أريد أن ينحاز ابن آدم إليه. بنو آدم يريد منهم إبليس أن ينحازوا إلى جانبه. العجيب أن لو أن إنسانا أو مخلوقا يعني هجى والدك أو يعني تسبب له في اتهامه بتهمة أو شجعه على كارثة معينة وكانت هذه الكارثة سببا في عقوبة لأبيك، بالله عليك هل تحب هذا المخلوق الذي أغوى أباك وأضله؟ طبعا الإجابة لا، لا أحبه. هل تتبعه؟ الإجابة العادية لا أتبعه. العجيب أن إبليس أغوى أبانا آدم ووسوس لهما الشيطان وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلهما بغرور. يعني إيه؟ يعني زي أبينا آدم وأمنا حواء وقال أن أنتوا صحيح الله حرم عليكم الأكل من هذه الشجرة وأباح لكم الثمرات والنعم الموجودة في الجنة كلها ما عدا هذه الشجرة، لكن هناك سر مختبئ. هكذا إبليس يغوي أبانا آدم ويغوي أمنا حواء كما أغوى بنيه من بعد. يقول: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يا الله، يعني أقسم لهما حتى يقال إن ولد من أولاد آدم عليه السلام شم شيث قال له شيث: يا أبتي لما خالفت الرحمن وطوعت الشيطان؟ قال: ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا. كان أبونا آدم على الفطرة لم يرى الكذب ولم يرى التزوير ولم يرى النظام العالم الجديد ولا النظام العالم القديم ولا العولمة ولا الحوقلة ولا الحاجات العجيبة دي، سبحان الله. فظن أن إبليس يعني صادق فيما يقول، وقاسمهما أقسم لهما، يعني هو أنه صادق وأنه ناصح لهما. فلما أكلوا من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يصفان عليهما من ورق الجنة. هو القضية هو شوف، وسواسة إبليس تأتي بصورة جميلة، هي تأتي بصورة قبيحة، لا، تأتي بصورة توافق الهوى. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني إيه؟ يعني أنت يا آدم، أنت يا حواء، لو أكلتم الشجرة دي يحصل على أحد أمرين أو الأمرين كليهما، تصير ملك من الملائكة وتخلد. والإنسان حتى فينا البعيد عن الله يتمنى أن يصير ملكا. يعني كأن أبانا آدم يقول: طب والله لو صرت ملكا ما عصيت رب العباد، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ولو أصبحت ملكا لا تنازعني نوازغ الشر ولا أدخل في مهاويه ومراديه، وإنما أنا يعني أصير ملاكا مطيعا دون غرائز، نوراني النزعة، سلمية الطبق، مفيش عندي الحقد ولا الغيظ ولا الجشع ولا الغبل ولا ولا، سبحان الله. فأصير ملك وبعدين كمان أصير مخلد، يعني لا أموت. ما احنا قضية الخلد في داخلنا، يعني حتى شوف كده الأسر لما تزوج ابنها أو بنتها بعد ما فيش مرور شهر أو شهرين تسأل الأم بنتها ويسأل تسأل الأم أو الأب يسأل ولدها: ها أخبار؟ فيش أخبار؟ يا ترى الزوج حامل ان شاء الله ربنا يسهل. فكله ليه؟ عايز الخلد، عايز حفيد يحمل اسمه وحفيده يكبر ان شاء الله، وبعدين عايز يتزوج عشان ايه تصير له ايه ابن حفيده، هكذا. فقضيه الخلد قضيه، فهو دخل لهم مدخل يعني يعتبر مفصلي ومحوري في الخلقه الادميه، الملائكيه وعدم وجود نزعه الشرور، ثم الخلد الخلود، وقسمهم اني لكم من النصحين. طيب لما هبط ابونا ادم وامنا حواء الى الارض، هذا تقدير العزيز الحكيم. ليه؟ لان في البدايه قال اني جاعل في الارض خليفه، لم يقل اني جاعل في الجنه خليفه، لا، قال اني جاعل في الارض. فهبوط ادم الى الجنه هبوط قدري، توقيفي من الله، خلاص لا دخل لعبد به، انما رب العباد شاء ان يعني والله اعلم بمراده ان يصنع لادم دوره تدريبيه في الجنه التي هي ليست جنه الخلد، على قضيه انني وابنائي هكذا، كان ادم يعني يقال لو انت وابنائك اذا اخطا واحد منكم فهناك سبيل للتوبه، يعني ما دام انت خبطت يعني او انحرفت او ابتعدت او ارتكبت المنهي او عصيت المامور الامر يعني فهنا في مجال التوبه. بس هو في القضيه ارتكاب المنهي اخف من عصيان الامر. لما؟ لان ابانا ادم ارتكب المنهي، لا تقرب هذه الشجره، فارتكب المنهي، فكانت التوبه قريبه منه. لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليهم هذا. اما ابليس مش اجتنب النهي، ابليس عصى الامر فرد الامر على الامر، اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، فعصيان الامر اصعب، ولم يفتح له باب التوبه لان ابليس ما وقف على باب التوبه. خلاص قال في العزة لأغنانهم أجمعين ولا يأتينهم من كذا وكذا وكذا، فهو عنده يعني العصيان مع سبق الإصرار والترصد. وبعدين ليس هكذا في حد ذاته فقط، وإنما لإغواء الباقين، لإغواء الذرية. طيب هو كاتب مذكرات اليوم، أريد أن يظل ابن آدم منحازا إليه. كيف؟ يزين ابليس المعاصي، يعني كيف؟ يعني مثال، انا رب العباد عز وجل خلق لي الجوارح لاستخدمها في طاعة الله، اعطاني المال لاستخدمه في طاعة الله، اعطاني العمر لاعبد رب العباد عز وجل، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة الا ان يسأل عن اربع، عن شباب فيما افناه، عمري فيما ابلاه، علمه ما صنع فيه، ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. لان ممكن اجيب المال من حلال وانفقه في حلال جميل، اتي به من حلال وانفقه في حرام قبيح، اتي به من حرام وانفقه في حرام كارثة، اتي به من حرام وانفقه في حلال كارثة ايضا. يعني الزكاة او الصدقة من المال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الا نجاسة. فده يعني اذا يعطل، يعني كيف ينحاز ابن ادم لابليس؟ ان يعطل جوارحه عن الادراك. فلما يعطل جوارحه عن الادراك يسير وفق المنهج، يجي واحد يضحك عليه يقول تعالى الحفله، تعالى نتفرج على الراقصه، على المغنيه، على مش عارف ايه، على فيفتح له باب الهوى، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما هما الاثنين في النار انهم خالدين فيها. ليه؟ لان التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالرجل عايز يوطد حكمه على الكرسي بظلم الرعية، انت تساعده ليه؟ يقول لك ماله يا استاذ انا عبد المأمور. لا، انت عبد لله، انت لست عبدا لاحد، انت لست ايه عبدا لاحد. قال عمر اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم، يعني اذا رايتموني معوجا قوموني بسيوفكم. او قال سعد والله لو رايناك معوجا ابن الخطاب لخومناك بسيوفنا. قال الحمد لله الذي جعل في امه محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه. اذا القضيه القضيه بوضوح. فهو ابليس يريد ايه؟ يريد ان تنحاز انت وانا وبنو ادم جميعا الى ايه؟ الى جانبه. والكارثه ان اذا انحزنا الى جانبه فنحن عاقين لابينا ادم. عاققنا ليه؟ لان من الواجب كان نقف موقف العداء ممن اغوى ابانا، ممن ضل ابانا، ممن اخذ ابانا من من من من, من طريق الهدى الى طريق الضلال لولا ان من الله عليه وتاب وقبل الله توبته. اذا القضيه عايزه مراجعه حسابات. فالسؤال كيف لا ننحاز الى ابليس؟ هذا هو مدار محور كلامنا ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي باذن الله ونحن نرتب افكارنا وخطواتنا كي لا ننحاز الى ابليس، ولكن ننحاز الى جانب الله وجانب رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. ووعدنا قبل الفاصل ان نضع خطة منهجية ايمانية كي لا ننحاز الى ابليس. اولا، ابليس يريد ان تكون الدنيا هي اكبر همنا ومبلغ حرصنا، يريد منا ان تكون الدنيا غاية وليست وسيلة، يريد منا ان تكون مقرا لا ممرا، لكن الدين يريد منا غير ذلك. الدنيا عبارة عن قنطرة، جسر نعبر به الى الاخرة، ولكن ابليس لا يريد ذلك. الارض التي نعيش فيها شتان بين من يراها مرعى يزرع فيها ويستثمر، وبين من يراها فريسة يغتصبها ويقتل فيها الحرث والناس ويهلكه. يعني من علامات الساعة ان يكثر الهرج قتل، فلا يدري القاتل لما قتل ولا لمقتول لما قتل. سبحان الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى ينحشر جبل الفرات او نهر الفرات عن كنز من ذهب او نهر من ذهب، يعني يتقاتل عليه الناس فيموت من كل 199 ويقول الناجي عسى ان يكون انا. يا الله، يعني المشاكل اللي دخل لماذا؟ لان ابليس نجح او يريد ان ينجح في ان تصير الارض مقرا لا ممرا، تصير الدنيا غاية وليست وسيلة. فانا اول شيء انا الواجب يعني اضبط الستلايت او اضبط الدش بتاع الحياة او طبق المستقبلات الى ان تصير الدنيا وسيلة، وان تصير مزرعة للاخرة، وان تصير حتى بالاستمتاع بها. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قواعد المتعة في الحياة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف في كل شيء كمان يعني شيء غير طيب. فانا انا والله اعلم ان يعني بس ضبط النيات. يعني ايه ضبط النيات؟ يعني انت عندما يعني تتداخل القنوات في بعضها على شاشة التلفزيون في بيتك او في مكتبك، تأتي بالاخصائي يقول لك احنا عايزين نضبط الايه، نضبط الارقام او نعمل الفريكوانسي بتاع الايه، يعني الاتجاهات بتاع الاقمار. سبحان الله العظيم. فانت عشان تعمل اتجاهات، خلي اتجاهاتك ايمانية. كيف؟ يعني انا وانت نجلس لنأكل في طبق واحد. انا اكل لاني جائع فاريد ان اكل، هذا مباح. انت تاكل لتتقوى على طاعة الله، شتان بين النيتين. انا نيتي ان الدنيا صارت مقر، انت الدنيا عندك صارت معبر، فده جميل. الهمة اصبحت ايه؟ اصبحت عالية، اصبحت ايه؟ عالية. ولذلك لما ابو الحسن الزاهد، شوف الهمة العالية، لما جيء به امام ابن طولون وحكم عليه ان يأكله الاسد لانه اساء في وجهة نظر ابن طولون حاكم مصر في هذا الوقت، انه اساء النصيحة، فجوعوا الاسد اياما واتوا به بعد صلاة الجمعة امام محفل من الناس، والناس تريد ان ترى كيف يأكل الاسد الجائع المفترس هذا العالم الصالح. فلما جاء الاسد يعني مسرعا الى جسد ابو الحسن، فلما اقترب منه يعني الجسد ربض على الارض وبصبص ذيله، حركه يعني، فسأل ابن طولون الشيخ حسن الزاهد قال له أيها الرجل بالله عليك فيما كنت تفكر والأسد قادم عليك. تبسم الحسن أو الحسن الزاهد وقال والله طالما استحلفتني بالله كنت أفكر سؤره لعابه يعني طاهر أم نجس. بس كل اللي كان يهمه أن الأسد لما يعني يريد أن يأكله لعابه طاهر أم نجس، يعني شغل نفسه مسألة فقهية، هل أموت وأنا في ثوب نجاسة من فم الأسد أم يا الله. هؤلاء أصحاب الهمم العليا، أصحاب الهمم العالية. أما ابن مسعود يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام التي نزلت كلها مرة واحدة، وهي السورة الوحيدة الطويلة من طوال السور التي نزلت دفعة واحدة، وبعد أن تلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعها من جبريل وتلاها على الصحابة قال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فتلاها فما نقصت حرفا. همم عالية، همم عالية. الشافعي كان يخبئ الصفحة اليسرى من الكتاب حتى لا تقع عينه على الصفحة اليسرى فيحفظها قبل اليمنى، مجرد زي ما يكون كاميرا تصويرية سريعة بسرعة الضوء، مجرد أن عينيه تقع على ما كتب يحفظ يحفظ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإبليس يريد منا أن نجعل الأرض مقرا. لا، أنت عيش الأرض واستمتع بها ولكن لتبني بنية صادقة ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك تبحث عن كل الأشياء وأسرى الأشياء. زي مثلا إيه؟ أنت في ورطة مالية فتستشعر ورطات الناس المالية وديونهم فتنوي نية صادقة، تقول أنا إن شاء الله إذا يسر لي وأصبح في يد المال إن شاء الله لا بد من تفريج كروبات المكروبين، لا بد من تفريج هم المهمومين، لا بد من كشف غم المغمومين. علي زين العابدين، علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عن أهل البيت، كان أهل الكوفة وفقرائها ويقال أهل المدينة يعني 40 سنة لا يدرون من الذي يضع الأطعمة والأشربة والألبسة أما على عتبة دورهم بالليل. فلما انقطع هذا المدد وبعد موت علي زين العابدين علموا أن هذا الرجل هو الذي كان يحمل إليهم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى وجدوا آثار الحبال التي كان سبحان الله العظيم يعني يحملها أو يحمل الأكياس بها على كتفيه أو على جسده من الأمام والخلف سبحان الله. إذن مسألة أصحاب الهمة العالية اللي خلوا إيه؟ جعلوا الدنيا ممرا لا مقرا، وعمروها ولا تعمروها. ليه؟ لأن لو جاء إنسان فوق جسر وبنى بناية الناس سوف تسخر منه، والجهات المختصة لن تعطيها تصريحا، وناس تقول هذا رجل قد جن، هل هناك من يبني فوق الجسر؟ أنت ابني في الدنيا ولكن بنية الآخرة، وسع على أولادك ولكن بنية الآخرة، ابتسم أمام الناس وبنية الآخرة، يسر على المعسر بنية الآخرة، وتكون كده وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى نصيب الآخرة في الدنيا عشان الدنيا تلهيك. لأن أصحاب قارون اللي يتمنوا الحياة الدنيا يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الله في نهاية المسألة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة لمن اتقى واستقام وصلح أمره وعدل نيته. يعني عشان أنا لا أنحاز إلى إبليس يجب أول شيء أن أجعل الدنيا ممرا لا مقرا، الآخرة هي كل همي، العمل الجوارح كلها في خدمة الدين. يعني أقول إيه؟ طيب لو أنا ذهبت إلى المحكمة ورفعت قضية على فلان الذي قال كذا وقال عني كذا، أو أخي ابن أمي وأبي الذي أخذ مني كذا وكذا، لو قلت فين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا الله، ينفق في السراء، ينفق في الضراء، يخضم غيظه، يعفو عن الناس، يكون من المحسنين. يبقى إذن هذه الأطر سبحان الله لو أنا تشبهت بها لن أنحاز إلى إبليس. كيف؟ لأن أنا يعني كل حياتي طالما أنها وفق المنهج وفق إيقاع المنهج، وإذا رآني الرسول صلى الله عليه وسلم سر بما أصنع إذن أكد على الخط المستقيم. لكن إن رآني رسول الله فما سر بما سبحان الله فما أدخلت أنا السرور عليه فهذه كارثة. ولذلك في فريضة غائبة عشان لا أنحاز إلى إبليس هي عدم إدخال النكد على المسلمين، لأن إدخال السرور على المسلمين فرض، فريضة غائبة، ونحن نجيد إدخال النكد بعضنا على بعض، الزوج على زوجته والزوجة على زوجه والأولاد على الآباء والآباء على الأولاد والجيران على جيرانهم وصاحب العمل على عماله والعمال على رئيسهم في العمل. لماذا؟ لأن احنا ابتعدنا كثيرا وانحزنا إلى إبليس. لا، احنا عايزين نقلب هذا الانحياز، نوقف هذا الانحياز، لا نريد هذه الصورة من صور الانحياز، لأن إذا انحزنا إلى إبليس ذهبنا شططا وضاعت أعمالنا سدى، ودخلت الشرك في العبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن المؤمن الصادق هو إنسان سبحان الله العظيم يعني يعني يعني لا يريد أبدا أن ينحاز إلى إبليس لا قولا ولا فعلا. فدي روشتة بسيطة أو وصفة ميسرة يعني سهلة إن شاء الله كيف لا ننحاز إلى إبليس. الدنيا استمتع بها، ولكن لا تنسى قول علي رضي الله عنه: الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عوتها القناعة، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.